صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، هم خير أمة أخرجت للناس، هم خير صحبة صاحبت نبيا، عدلهم الله من فوق سبع سماوات، قال الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. هذا هو الاستشهاد من الآية، وكانوا أحق بها. الله جل وعلا يكون من فوق سبع سماوات وكانوا أحق بها وأهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأول الناس دخولا في هذه الآية العظيمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أعجب ما يمكن أن يقال في فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي. لذلك بعد موت علي بن أبي طالب استشرت الفتن وكانت كما وقع القتل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العجيب أن بعض الناس يقول شر هذه الأمة من يعني فاق اليهود والنصارى خصلة، شر هذه الأمة، وده ورد عن عامر بن شرحبيل الشعبي قال شر هذه الأمة وسماهم شر هذه الأمة من فاق النصارى واليهود خصلة. فقد قيل لليهود من خير من فيكم؟ قالوا من صاحب موسى عليه السلام. وقيل للنصارى من خير من فيكم؟ فقالوا من صاحب عيسى عليه السلام. وقيل لهؤلاء من شر من فيكم؟ قالوا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قد فاقوا اليهود بخصلة وفاقوا النصارى بخصلة، فهم شر الناس ورب العباد، لأنهم قد قالوا شر الناس فينا من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله المقصود الأسمى به هو القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليله. فأنت إذا كنت تذم أصحاب رسول الله فالذم أصلا لاحقا يكون لاحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة فضل الصحابة الأفذاذ الأماجد الأكارم الأخيار الأبرار، إن الله فضلهم جماعات وفضلهم جملة وتفصيلا وفضلهم النبي وسلم أفرادا. فتفضيل الله جل في علاه لهؤلاء فضل المهاجرين والأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل المهاجرين على الأنصار، وفضل الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. قال الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكل وعد الله الحسنى، بعدما ذكر الله جل وعلا على فضل الفئتين وكل وعد الله الحسنى ذكر قبل ذلك لا يستوي، إذن بينهما تفاوت الدرجات العظيمة. ومن أن الله جل في علاه قدم المهاجرين على الأنصار، وإن سألت لما قلنا لأن المهاجرين جمع الله لهم الهجرة والنصرة، وأما الأنصار فقد أعطاهم الله ومنحهم نصرة وكل على فضل. لكن إن أردت أن ترتب رتب المهاجرين ثم الأنصار. قال الله جل في علاه لقد تاب الله على النبي و المهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم. قال الله جل وعلا قد تاب على المهاجرين، فذكر المهاجرين وفي الذكر قبل الأنصار. قال العلماء سبق الذكر بالمهاجرين عن الأنصار إشارة إلى علو مرتبتهم وزيادة رفعتهم وتقدمهم على الأنصار. وأيضا قد قال الله جل وعلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهذا حق. كل من سبق إلى الله جل في علاه تقدم. أرأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما أدخل بلالا وترك أبا سفيان في الخارج، وترك عمرو بن سائر بن عمرو عندما غضب اشتاط غضبا أبو سفيان، فقال كيف يدخل العبد ونحن يعني مكة بأسرها أبو سفيان؟ قال ونحن على الباب. فقال له سائر بن عمرو هذا أصل أصيل. قال بلال سبق إلى الله فسبق الله به، وتأخرنا فأخرنا الله جل في علاه. فهؤلاء المهاجرون قد سبقوا إلى الإسلام، الأنصار جاءوا بعد المهاجرين، لذلك جعل الله لهم السبق وحفظ لهم السبق والتقدم والعلو في الرتبة. وإن نظرت إلى الجماعات أيضا في بالنسبة للتفضيل فقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المهاجرين على الأنصار، وأظهر ذلك أبو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة عندما عقدوا العزم على أن يبايعوا سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، فقام أبو بكر وزور كلاما عظيما وتكلم وبين فضل المهاجرين وأنهم يتقدمون بدرجة على الأنصار، وقال أنتم تعلمون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم منا الأمراء ومنكم الوزراء. فقال سعد بن عباد نعم والله، فأقر أبا بكر على ذلك. وأيضا قد فضل النبي صلى الله عليه وسلم عن المهاجرين من المهاجرين والأنصار العشر، الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهؤلاء جميعا من المهاجرين. فالعشرة المبشرون هم الأفضل على الإطلاق، أفضل الصحابة على الإطلاق، العشرة المبشرون بالجنة، المبشرون بالجنة. عندما قال سلم كما في مسند أحمد وفي غيره عن عبد الرحمن بن عوف وأيضا عن سعيد بن زيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر بن الخطاب في الجنة، وعثمان بن عفان في الجنة، وعلي بن أبي طالب في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأيضا قال أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. هؤلاء العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهؤلاء هم أفضل الصحابة على الإطلاق. ولا تقل لأنهم قد بشروا بالجنة فهؤلاء من الصحابة من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أيضا غير هؤلاء العشرة. منهم من جاء تصريحا ومنهم من جاء تلميحا. الذي جاء تصريحا كثير وسمى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لبلال رضي الله عنه وأرضاه: قل لي أرجع عمل تعمله فإني أسمع دفا عليك في الجنة. فقال: ما توضأت وضوءا إلا صليت به. فهنا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أيضا منهم من بشرهم الله تصريحا بالجنة عكاشة بن مخصر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال عكاشة بن مخصر بعد الحديث: قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. هذا جزما بشارة له بالجنة. ومنهم أيضا من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة تصريحا ثابت بن قيس، وهذا استنباطا من قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال الله جل وعلا: أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. فبكى في بيته ولم يخرج إلى رسول الله في المجلس، فاستبطأ النبي صلى الله عليه وسلم إتيانه فسأل عنه، فقالوا له: يجلس في بيته يقول له النار، وبكى حبط عمله حبط عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل الجنة. فقال: لا، بل هو من أهل الجنة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بأنه من أهل الجنة. أيضا منهم من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الرجل الذي أخذ سيفه، اتلى سيفه عندما سمع الهيعة وقد أسلم، ما صلى لله ركعة واحدة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في الجنة. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أيضا الرجل الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عليكم رجل الآن من الجنة، من أهل الجنة ثلاثة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الجنة. أيضا الحسن والحسين بشرهما النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة، من أنهما من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا تبشير من النبي صلى الله عليه وسلم لهم تصريحا بأنه من أهل الجنة. لكن الإجماع على أن العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم جميعا في حديث واحد في رواية واحدة أن هؤلاء هم أفضل الصحابة على الإطلاق، لا ينازعهم أحد في هذا الفضل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخر العشرة المبشرين. وبالإجماع أول هؤلاء وأفضل هؤلاء وأعظم هؤلاء قدرا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. دعك من المبتدع أهل الضلال الذين يقدمون غير أبي بكر على أبي بكر أو يسبون أبا بكر. لا والله، أبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها أخلاق، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني يفرق بينه وبين السلام درجة الوحي ودرجة النبوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين منزلة أبي بكر، كفى بفضل أبي بكر ومنزلة أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكافأة يد أبي بكر لله جل في علاه. ما من أحد عاون النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أبا بكر، فوالله يكافئه على ذلك. صبت عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قد فضله، من فضله عليه؟ قد فضل علي بن أبي طالب عندما خطب في الكوفة وقال: أشهد الله أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم عمر، ثم سكت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وأيضا بسند صحيح عن ابن عمر أو عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر أو وضع في كفة ووضع إيمان الأمة بأسرها في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بإقرار منه قال: أبو بكر بهذه الأمة بأسرها. ثم قال: ليتني شعرة في صدر أبي بكر. عمر نفسه يقول هذا الكلام، وقد أخطأ من فضله أيضا على أبي بكر، ومن فضله فضله بدليل، لا نقول أنه فضله بالهوى، لا، فضل عمر عن أبي بكر بدليل على أن السلام قال: وفي نزعه بعض. فقالوا: واستحالت غربا في يد من؟ في يد عمر. وأيضا فضله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد الثوب طويلا فقال: ما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين، أو قال: العلم. يجرجر ثوبه دلالة على أنه من أدين الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففضلوه على أبي بكر. فكيف الإجابة؟ طب السؤال مفهوم؟ مش مفهوم السؤال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبا بكر والأمة فضلت أبا بكر، بعضهم قالوا لا عمر أفضل من أبي بكر، واستدلوا بدليلين. أنتم تفضلون من؟ لما؟ طيب إذا فضلتم أبا بكر وقلتم بالإجماع أبو بكر يقدم، كيف تردون على هذه الأدلة التي استدلوا بها؟ وفي نزعه ضعف واستحالة غربا بالمقارنة وبالقياس، استحالة غربا تقدم. أيضا قول السلام لما رآه يرتدي قميصا الكل يعني ينظر إلى التأويل، وأنه كان يجرج ثوبه فقال أولته على الدين، فكيف الإجابة؟ ما تعمل استحالة غربا، يعني النزع كان الدلو يأخذه أبو بكر، أخذ دلو أو إيش ذنوبا أو ذنوبين، وحتى في السحب في ضعف فلم يرتوي الناس، لكن لما أخذها عمر ارتوى جميع الناس واستحالة غربا كأنها أنهار يشربون ويمتلئون. وإجابة يعني عامة جيدة من المنقول، لكن احنا بنتكلم على ان هم الان قالوا لا احنا عندنا دليل، ما تقول هذا الكلام، لان عندنا دليل قال استحالة غربا، وهذا في نزع ضعف، وهذا على الأمة، ده هذا النفع المتعدي، فهمت؟ طيب. وأيضا لما رآه يرتدي قميصا يجرجره، ها كان يعني لا يصح أن تقول، يعني كلام جيد، كلام موازنة جيدة، لكن ما زلنا إيش، أنت بتأتي بالأدلة التي تفضل لنا أبا بكر، أريد الرد فقط على الدلائل. شفتوا إيش اللي بيحصل؟ هم يفعلوا فينا ما يفعلوا، طبعا لما مش مستطيعين ان تبينوا ما تعتقدون ولا تذللوا عليه مصيبة. هذه ابواب اعتقاد، خلي بالك، يعني ابواب التفضيل هذه ابواب علامة فارقة بين اهل السنة وبين غيرهم، ابواب التفضيل هذه، الا في تفضيل علي وعثمان كما قال ابن تيمية، تفضيل علي وعثمان الخلاف فيه ليس فيه تفسيق ولا تبديع ولا لكن فيه خلاف الاول، يعني فيه انكار وليس الإنكار بتبديع ولا تفسيق. أما أبو بكر وعمر ولا أبو بكر وعمر اتفقت الأمة، أحاول الله هكذا بالله عليك، إن القلب يحترق من ذلك ولا لا؟ يبقى لو قام أحد يجعجع ويقول فلان أفضل من أبو بكر، خلاص إيش هتفعل؟ إذا رددت أنت عنده ما عنده من الأدلة، أنت مش عايز يعني تحارب وتقاتل من أجل عقيدتك، قطرب ما عندك؟ طب احل البنا جيد، هات لا قطرب خلاص بقى صديق حميم، اتفضل. هو احنا ممكن لا نقول، يعني هو الان لما اوله على الدين، هو الان لما راى من راى عمر، ولم يرى في ابي بكر، ولم يرى في الناس من ابا بكر، فاذا لا وجه للمقارنه. ولو قلنا بالمقارنه سنقول لكم اوله بالدين على الديانه، وهذه دلاله واضحه جدا على كمال ديني، واكمل منه ابو بكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم قد تصدق، من منكم قد صلى على جنازه، من منكم قال ما اجتمعت في احد الا فتحت له ابواب، وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه الدرجة أعلى من هذه الدرجة الثانية. هو هذا هو المسألة كلها، ليست على مسألة الإيمان ولا غير الإيمان، المسألة على مدة خلافة أبي بكر ومدة خلافة عمر، هذا التأويل الصحيح الذي كان لهذه المسألة لما استحالت غربا، لأنها لما طال الزمان ظهر التمكين وفتح، والفتوحات كانت على يدي عمر رضي الله عنه، بل نحن نقول هذا الضعف الذي في ذنوب أبي بكر هو السبب في أن استحالت غربا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك قال علماؤنا قد ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في الردة، يعني لو رد هذه ما قمعها أبو بكر كيف يستقيم الأمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل هو الذي مهد له للفتوحات الخارجية، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قمع الردة فإنه هو الذي مهد الطريق لعمر بن الخطاب لهذه الفتوحات، لذلك كل ما فعل عمر بن الخطاب فهو في حصيلة أبي بكر. والوجه الثاني من الرد هو أن نقول من الذي استخلف عمر؟ أبو بكر والدال على خير، يبقى إذن أبو عمر وما فيه من استحالة غربا مع الذنوبين صارت كفة أبي بكر أعلى من كفة عمر، لأن عنده ذنوبان صحيح ولا لا، وعنده استحالة غربا في حصيرته لأنه هو الذي استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصارت في كفة أبي بكر فزاد على أن استحالة غربا بالذنوبين. وهذه بإجماع الأمة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفضل هذه الأمة على الإطلاق. لذلك لما بايع أبو عبيدة بن الجراح عمر بن الخطاب في سقيبة بني سعيدة قال ليته قالها غيرك أتقدم على قوم فيهم أبو بكر، لو تقدمت فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. لذلك شرع أمام الناس يخطب ويقول أبو بكر سيدنا وقد أعتق سيدنا، يقصد بذلك بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عمر ابن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إهني عمر والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الذي سلكت، وقد وافق القرآن في مواضع كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. بل أعظم ما قيل ثناء في عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيا بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلت لكم أنه بعد ما نظر علي بن أبي طالب إلى أبي بكر المسجى فقال ما وددت أن ألقى الله بصحيفة أحد مثل هذا المسجى في البردة على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما مات عمر بن الخطاب وقف علي بن أبي طالب قال والله كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر وعمر أرجو الله جل وعلا أن يجعلك مع صاحبيك، يعني يقصد أبي بكر يقصد بذلك على أبي بكر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك علي أو عثمان، المهاجرون والأنصار اختاروا في الخلافة عثمان، لذلك قال العلماء مبتدع من قال أحق بالخلافة عليه من عثمان مش من أبي بكر، ده الابتداع المركب أن يقول أن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر، وأشد منه بدعة ونكارة بل كفرا مبينا من قال بأن جبريل قد أخطأ وكانت الرسالة ستنزل على علي فذهبت إلى محمد. طب ورب جبريل وين؟ وإيش اللي جعل بقى؟ يعني خلاص أخطأ جبريل واختلف الأمر عليه نظر فعلي فحسبه محمدا أو نظر محمدا حسبه عليه، وين رب العبادة الذي فوق السماوات في عليائه؟ هذا كفر مبين من قال بذلك. فمن قال بأن الخلافة حق بها علي بن أبي طالب فقد ابتدع وقد أزر بالمهاجرين والأنصار. وأيضا قال ابن تيمية من قال بأن عليا أحق بالخلافة من عثمان بن عفان فقد أتى زورا وقد أزر بالمهاجرين والأنصار. لكن اختلف أهل الكوفة مع أهل الحجاز في تفضيل علي على عثمان، لا سيما وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لم يفضل عثمان على نفسه، فضل أبا بكر على نفسه وفضل عمر على نفسه لكنه لم يفضل عثمان على نفسه. قالت خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم، وسكت بعد ذلك ولم يفضل عثمان على نفسه. فالثوري وأبو حنيفة وكثير من أهل الكوفة كانوا وأيضا سليمان بن مهران وغيره كانوا يقدمون عليا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، لأن المناقب جاءت كثيرة جدا، أكثر صاحب من صحابة رسول الله جاءت فيه مناقب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وفي الجملة فهم الأربعة هم الأفاضل الأماجد، هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين قد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعطف بالنوارج على سنتهم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوارج. وخلافة علي بن أبي طالب هي آخر الخلافة، وفيها ستة أشهر للحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، فهو أيضا خليفة راشد. لكن الإجماع على أن المقصود بهذا هم الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك جماعة أهل بدر، فأهل بدر هم أفضل الناس بعد هؤلاء العشرة الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة تصريحا، وأهل بدر هم الذين اجتمعوا مع رسول الله عندما أراد إحدى الطائفتين فأراد الله له الطائفة الكبرى العظمى يوم الفرقان يوم التقى الصفان، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضطهد الهمم لقتال هؤلاء الكفار الذين جاءوا بخيلهم رياء وسمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشيروا علي أيها القوم، وكان يريد الأنصار لأن الأنصار قد بيعوا رسول الله على القتال من أجله ومنعته في المدينة فقط لا خارج المدينة، قام أبو بكر فتكلم فأثنى عليه خيرا ولم يكتفي، قام عمر فتكلم فأثنى عليه خيرا، قام المقداد فأثنى عليه خيرا، حتى قال المقداد والذي نفسي بيده لا نقول مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. حتى ابن مسعود قال ما يعني أريد أن أقابل ربي بكلام مثل هذا الكلام، أحسن من هذا الكلام. ثم قال أشيروا علي أيها القوم، فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاك أنك تلمح بنا أو تعرض بنا، قال اللهم نعم، فقال يا رسول الله اقطع الحبل من شئت واقطع حبل من شئت ولو خط البحر أخذناه، إلى الكلام العظيم الذي قاله سعد بن معاذ في سورة أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين أنزل الله من فوق سبع سماوات الملائكة يعضدونهم ويناصرونهم ويقاتلون معهم، حتى لما ناشد النبي صلى الله عليه وسلم ربه فسقط الرداء فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل جاء لنصرة المسلمين، وكتب الله النصر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. هؤلاء أهل بدر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل من أهل بدر، قال لا يدخل النار رجل من أهل بدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، قال الله جل قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني جاءت في قصة لحاطب نبي بلتع في سورتين، يعني المسألة لرجل واحد في سورتين، السورة الأولى لما بعث إلى أهل مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش إلى مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه فأتى بالخطاب حتى قال يا حاطب ما هذا، فقال لا تعجل علي يا رسول الله والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني، فقال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، فاتهمه بالنفاق للجاسوسية يعني، فاتهمه بالنفاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الرجل لم يفعل ذلك ردة عن دينه، ثم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. القصة الثانية أروع من هذه القصة، لأن عبدا من عبيد حاطب بن أبي بلتعة كان قد اشتد عليه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حاطب بن أبي بلتعة من أهل النار من الظلم الذي يقع عليها بالدعاء منه يعني، قال حاطب بن أبي بلتعة من أهل النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت بل هو من أهل الجنة إنه من أهل بدر، وهذه على التعليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له جزما كذبت بل هو من أهل الجنة إنه من أهل بدر، فأهل بدر هم خير الناس، لذلك لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله من تعدون خير الناس فيكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر أو نعد أهل بدر، فقال جبريل وكذلك نعد الملائكة فينا أفضل الملائكة على إطلاقهم الذين نزلوا يناصرون المسلمين ويقاتلون مع أهل بدر، فأهل بدر هم خير الناس على الإطلاق بعد العشرة المبشرين بالجنة. بعدهم في التفضيل هذا تفضيل أهل السنة والجماعة لهم هم أهل الحديبين، بيعة الرضوان عندما في صلح الحديبية عندما جاء الخبر أن السلام أرسل عثمان إلى أهل مكة، فجاء الخبر بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فقام السلام فبايع القوم على ألا يفروا، وهنا قد بين الله جل وعلا إخلاص هؤلاء وقال لقد رضي الله عن المراضية، فيها دلالة واضحة جدا عنهم لا يموتون إلا على الإسلام، لأن رضا الله التام لا يكون إلا لمسلم قد تم إسلامه ومات على الإسلام. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وهذا إشارة بل تلميح بل تصريح على إخلاص القوم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لن يدخل النار رجل من أهل بيعة الرضوان، لن يدخل النار رجل من أهل بيعة الرضوان، صلح الحديبية بيعة الحديبية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل من أهل بيعة الرضوان، هؤلاء أيضا من أفضل الناس. ثم بعد ذلك كما ورد عن العلماء أنهم قالوا الذين بعد ذلك أسلموا بعد الفتح وقاتلوا هؤلاء أيضا من الأفاضل الأماجد الذين هم من خيرة الصحابة. ابن تيمية بعدما دلل على ذلك قال والشهادة لمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة فإننا أيضا يمكن أن نشهد لغيرهم بالجنة من غير الصحابة بل من التابعين بقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم قعد قاعدة وقال يمكن أن نشهد لأحد بالجنة، وهذا الحق أن اعتقد أهل السنة والجماعة أجمعوا على أننا لا نشهد لأحد بالجنة أو بنار إلا ما جاء فيه الخبر وثبت، هو زاد على المسألة بأنه قال من أثنى عليه الناس بالخير فنشهد له بالجنة، لذلك هو قال جزما بالشهادة للأئمة الأربعة أنهم في الجنة، هو عنده دليل الحق أنه عنده دليل، لكننا نقف عنده صراحة هذا الدليل أن السلام قال يوشك أحدكم أو يوشك للناس أن يعلموا أهل الجنة من النار، هو لم يجزم من السلام بأنهم عارفوا وقال يوشك أن يعلم الناس أهل الجنة من أهل النار، قال وكيف ذلك يا رسول الله، قال الثناء الحسن والثناء السيء، فالثناء الحسن يدل على أهل الجنة، والثناء السيء يدل على أهل النار. واستدل أيضا بحديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما مر في الجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، قالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم عليه خيرا فوجبت عند الله، أنتم شهداء الله في الأرض. وأيضا لما قالوا أثنوا عليه شرا قال أيضا وجبت صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن تيمية زاد على عقيدة أهل السنة والجماعة بأنه قال ونشهد لمن أثنى عليه من الناس وأجمعوا على الثناء عليه أنه من أهل الجنة كالأئمة الأربعة، وله في ذلك دليل وأثر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بدع القول منه، بل قال بعد السلف بعض السلف بهذا القول واستشهدوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب، وأيضا الحديث الثاني ألا وهو يوشك أن يعلم الناس أهل الجنة من أهل النار. وإذا قلنا بهذا وقلنا بأن الصحابة رضي الله عليهم هم خير الناس وفضلهم الله جل في علاه وعدلهم من فوق سبع سماوات وبشر أكثرهم بالجنة، والله جل في علاه مدحهم في كتابه وقال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فإننا نقول حق هؤلاء الأخيار الأبرار على هذه الأمة عظيم. فما حق هؤلاء الأخيار الأبرار على هذه الأمة؟ أول الحق الاعتراف بفضلهم والثناء عليهم وجميل ذكرهم، فقد فضلهم الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلا بد من تفضيلهم ولا بد من الثناء عليهم ولا بد من ذكرهم في كل المجالس بالذكر الحسن وحبهم من كل قلب. فإذا من حقهم بعد الثناء الحسن والذكر الفضيل حبهم من كل قلبك أن تحب الصحابة رضوان الله عليهم، فبحب النبي صلى الله عليه وسلم تحبهم، بل وبحب الله جل في علاه أن تحبهم. فإن الصحابة الكرام كان التابعون يعلمون الصبيان حب المهاجرين والأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. إذن فصارت علامة النفاق بغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فمن باب أولى المهاجرين لما يقول صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فبغض الأنصار علامة على النفاق، فمن باب أولى بغض المهاجرين علامة على الكفران والنفاق. كيف ذلك؟ ممتاز، لأن المهاجرين بالإجماع أفضل من الأنصار كما فضلهم صلى الله عليه وسلم وقدمهم كما قلت. فإذا بغض المهاجرين أيضا علامة من علامات النفاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وأيضا في حديث فيه بعض الضعف ابن حيان وهو مجهول قال لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن، لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن. وذكر الأربعة، ذكر أبا بكر وذكر عمر وذكر عثمان وذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عن أيوب السختياني قال من أحب أبا بكر فقد أقام الدين. أيوب السختياني سند صحيح عنه أنه قال من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر بن الخطاب فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان بن عفان قد استنار بنور الدين، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن طال الحسن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. كلام من ذهب، قال من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الدين، ومن أحب عليا رضي الله عنه وأرضاه فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن تكلم بالذكر الحسن عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهذه براءة من النفاق، قال فقد برئ من النفاق. وفي رواية أيضا فيها بعض الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذكروا مساوئ أصحابي، وأيضا ورد بالثناء عليهم وذكرهم الجميل بأن الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه قال كنا نعلم الصبيان حب المهاجرين والأنصار، كنا نعلم الصبيان، هذه ديانة كأنها من أركان الإيمان، كنا نعلم الصبيان حب المهاجرين والأنصار والثناء عليهم. أيضا من الحق من حق الصحابة على هذه الأمة الثناء عليهم وذكرهم بكل جميل. قال الإمام الطحاوي نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، لا غلو ولا جفو، نحب أصحاب محمد ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان، قال ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الإمام الرازي إذا رأيت رجل ينتقص من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، هو أصالة ينتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رأيت أن المنافقين عندما تكلموا في حديث سلف ما قصدوا عائشة ولا قصدوا أبا بكر، بالأصالة قصدوا من؟ قصدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يتكلمون في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هم يتكلمون فيهم أصالة، يتكلمون في محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وما جاءنا القرآن ولا السنة إلا عن هؤلاء الأخيار. فمن أراد أن يجرح فيهم أو يطعن فيهم إنما أراد أن يبطلوا الكتاب والسنة، وهم بالجرح أولى وهم زنادقة. إذن من تكلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود الأسمر أن يهدم لنا الأصلين العظيمين الجليلين اللذين نسير بهما ونستضيء بهما بنورهما، يريد أن يبطل الكتاب ويبطل السنة، لأن الكتاب ما جاءنا إلا على أكتاف هؤلاء، ولأن السنة ما جاءتنا إلا على أكتاف هؤلاء. وأيضا من حق هؤلاء الأخيار الأبرار حسن التأسي بهم واقتفاء أثرهم والعمل على السير على دربهم. والصحابة رضي الله عليهم هم أعبد الناس لله جل في علاه، وهم أخلص الناس لله جل في علاه، وهم أزهد الناس في الدنيا، حتى قال أنس أو قال غيره عندما رأى الاجتهاد العظيم من التابعين قال: والله إنكم لأشد الناس اجتهادا، أو قال: لأشد اجتهادا من صحابة رسول الله، لكنهم فاقوكم فكانوا أزهد منكم في الدنيا. ولذلك قال ابن مسعود وقال ابن عمر في كلام شبيه بهذا، قال: من أراد أن يأتسي، يعني يتأسى بأحد يقتفي أثره، قال: من أراد أن يأتسي فليأتسي بصحابة رسول الله، فإنه أعمق الناس علما، وأقل الناس تكلفا، وأحسن الناس خلقا، وأبر الناس قلوبا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 105، قال: أعمق الناس علما، وأقل الناس تكلفا، وأحسن الناس خلقا، وأضر الناس قلوبا. قوم اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه ونصرة دينه ونشر دعوته، هؤلاء صحابة رسول الله الحق كل الحق. من أراد أن يأتسي فليأتسي إلا بهؤلاء. ولذلك لما اختلف الأصوليون على مسألة قول الصاحب، هل قول الصاحب حجة ملزمة لغيره فيعمل بها أم لا، كان الراجح الصحيح عند المحققين أن قول الصاحب حجة، وإن كان المسألة فيها 4 أقوال، قول قديم للشافعي وقول جديد، وإن كان الصحيح الراجح الذي ندين الله به بأن قول الصاحب حجة. لما؟ لأن الصاحب هو الذي تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنقى وهو أذكى وهو أعبد وهو أخلص لله جل في علاه، والموفق هو الأعبد والأتقى والأنقى. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا بين الحق والباطل. وهؤلاء هم أتقى الناس، لذلك هم كانوا أسد الناس إلى الخير، وهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناهيك على أن اللغة العربية معهم كانت سليقة. فلذلك نقول: قول الصاحب واجتهاد الصاحب لم يخالفه صاحب فهو حجة ملزمة، لا سيما إن كان مثل أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوادر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. لذلك فقول الصاحب هذا على الراجح الصحيح، إن وجدنا قولا للصاحب في المسألة فحي هلا، وإن كان بعضهم يقدم القياس على قول الصاحب، لكننا نقول قول الصاحب حجة، لأنه أعلم بمراد الله وأعلم بمراد رسول الله، وهو الموفق المسدد، لا سيما وهو قد حظي برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وقد قاتل معه ونافح عن دين الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عموما أصحابي أمنة لأمتي. ومن ضمن الأمنة ما معنى أمنة؟ يعني حصن حصين نتحصن به، حصن حصين جنة نفوز بها وأيضا ننجو بها. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أمنة لأمتي، هم حصن حصين لهذه الأمة، وأفضل الحصن الذي أتحصن به هو العلم، أفضل الحصن الذي أتحصن به هو العلم. إذا هم أعلم الأمة، وإن كانوا هم أعلم الأمة فوجب علينا أن نقول قول الصاحب حجة نأخذ به. يبقى من حق هؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار أن نقول بأن قول الصاحب إن لم يخالفه صاحب آخر فهو حجة، فإن خالفه صاحب آخر فإننا نرجح بين القولين الأقرب إلى السنة. وإذا كان القول جاء من أبي بكر فلا يعارضه قول بعد ذلك. لما حدثت المناقشة والمناظرة والمحاورة بين وزيرين جليلين بين أبي بكر وعمر، حتى قال له عمر: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. وكان الحق مع من؟ مع أبي بكر، حتى قال عمر الخطاب: والله قد شرح صدري أن علمت أن الحق كان مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإن اختلف أبو بكر وعمر قدم قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن يكون مع عمر سنة غابت عن أبي بكر، وإن اختلف عمر مع عثمان وعلي يقدم عمر، وإن اختلف عثمان على علي يقدم عثمان على علي بالترتيب الذي جاء في الخلافة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أيضا من حق الصحابة الأخيار الأبرار على هذه الأمة الاستغفار لهم والدعاء لهم. هؤلاء أباؤنا وهم أجدادنا، وإن كنت مأمورا شرعا أن تستغفر لأبيك ولوالدي ولوالديك، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، فأولى الناس بالأبوة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدادك، فعليك أن تستغفر لهم. وانظر كيف مدح الله التابعين عندما جاءوا من بعد الصحابة يستغفرون لهم. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للصحابة مبينا فضل الصحابة في شخص أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما حدثت المشدة بين أبي بكر وبين بعض الأنصار على شجر كان مشتركا بين أبي بكر وبين هذا الرجل من الأنصار، فقال له أبو بكر: هذه لي. فقال له الأنصاري: بل هذه لي. فاشتد عليه في الكلام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان سريع الفيئة. كنا كان فيه حتة بأبي هو وأمي كما ذكر المؤرخون، وهذا ليس عيبا ولا قبيحا في حسن الخلق، بل هو احسن الناس خلقا بعد الانبياء. فاشتد عليه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم كان ما اسرع الفيء لابي بكر، فقال له: رد علي ما قلت. فاستحيا الانصاري وسكت، فقال: قلت لك رد علي ما قلت. فاستحيا الانصاري وسكت تعظيما وتبجيلا وتفخيما لمكانه ابي بكر، لان ابا بكر هو وعد درس. لان ابا بكر لما اشتد على عمر وقال لعمر يستسمح عمر فلم يرضى، فماذا فعل المسلم؟ غضب غضبا شديدا وقال: هلا تركتم لي صاحبي؟ وعمر مش صاحب، ومع ذلك قال له: هلا تركتم لي صاحبي؟ الغرض المقصود الانصاري سكت واستحي. فقال له ابو بكر بكلام عجيب، قال: رد علي قالتي والا استعديت عليك رسول الله. فقال بعض الانصار وهم يسمعون ابا بكر المندهشين، قالوا: نعم، الرجل هو الذي ياتي يتكلم عليه ويقول استعد عليك رسول الله، والذي نفسي بيده لنذهبن معك الى رسول الله ولنستعدين عليه رسول الله. وهؤلاء طبعا كانت الخفه في المساله، كان هو اثقل علما منهم، فقال: اسكتوا. ووبخهم وقرعهم، قال: اسكتوا، لا يسمع ابو بكر ما تقولون. لما؟ من فطنته وفقهه الغالي الراقي انه خشي على نفسه. قال: اسكتوا، لا يسمع ابو بكر ما قلتم فيغضب، فيغضب لغضبه صاحبه، من بابي هو امي، اذ يقول لصاحبه: الا لعنة الله على من يكفر ابا بكر وعمر. فيقول الانصاري، فيقول: اسكتوا، لا يغضب ابو بكر، فيغضب صاحبه له، فيغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبه. ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ابو بكر: يا رسول الله، كنت اسرع وقلت كذا وكذا، فقلت له: رد علي قالتي والا استعديت عليك رسول الله. فسال النبي صلى الله عليه وسلم الانصاري: ماذا قلت؟ فقال: استحييت وسكت. فاحسن له الثناء وقال: بل قل: يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر. انظر، ولو كان هو المختار ولو كان هو الذي اسرع للانصاري، فقال: قل: يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر. فما بالنا نقول ونحن بعد هؤلاء بقرون، وقد قال فيهم الله جل وعلا: ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. فلابد ان نقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ايضا من حق هؤلاء الاخيار الابرار على هذه الامه ان نمسك عما حدث بينهم، ان نمسك عما حدث بينهم. هذا من الادب الجم مع هؤلاء الاخيار. ان السلام تنبا بالفتن التي تاتي تطرى. انس بن مالك رضي الله عنه قال: ما ان اهلنا التراب على رسول الله الا وقد تغيرت قلوبنا هم على القبر، ما تحركوا من على القبر، تغيرت القلوب بعد دفن رسول الله. فما بالك بقى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمده من الاعوام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انس بن مالك قال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ياتي زمان الا والذي بعده اشر منه. وان النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبا بالفتنه التي تنزل على الامه تترى كما وقع القتل، وقال: تقتتل فئتان عظيمتان من هذه الامه، وان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت الفتن وارتد من ارتد من العرب. كل هذا الذي حدث وحدث بعد مقتل عثمان بن عفان لابد ان نكف عنه، لكن نحن نبين فقط للرعاع السفلى الذين يتهجمون على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الرد الحسن، ونبين الادب الجم مع هؤلاء. سبب هذه الفتن العظيمه التي جاءت كثره في موقعه الجمل وصفين، الاصل الاصيل واسها واساسها والركن الركين هو عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ تعرفون بولس ولا من الذي دخل في النصارى؟ ما اسمه؟ بولس. هو الذي دخل كان يهوديا ودخل في النصرانية، فماذا فعل؟ تأسد لهم النصرانية، فهم أرادوا أن يفعلوا ذلك بديننا، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، رد الله كيد الأعداء في نحورهم، لأن الله جل في علاه قد تكفل لهذا الدين بالحفظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عبد الله بن سبأ كان يهوديا، كان يهوديا، فدخل الإسلام وهو يمتلئ حقدا وأيضا حسدا على الإسلام وعلى أهل الإسلام، فأخذ يروج لبعض الفتن، أخذ بعض أفعال عثمان رضي الله عنه التي يراها الكثير من الذين هم من بادئ الرأي، هؤلاء رأوا أن أفعال عثمان تؤخذ عليه وأنها من الأخطاء، وهي موجهة عند الكرام الأبرار، عند الصحابة الكرام موجهة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في بئر أريس عندما جلس ومد رجليه ودلدل رجليه بأبيه وأمي، جاء عمر الخطاب وجاء أبو بكر، فأبو موسى كان بوابا، فقال أبو بكر يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله إذن له وبشره بالجنة، فجاء فجلس على يمين سلم، ثم جاء عمر يستأذن فقال أدخله إذن له وبشره بالجنة، فجلس على يساري النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان فقال عثمان يستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، بوحي من السماء قال على بلوى تصيبه. في مسند أحمد أصرح من ذلك، أصرح من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عثمان وخرج متغيرا متمعر الوجه، فسألوه عن ذلك فبين أن السلام قال له إن الله مقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، يقصد ذلك إيش؟ الخلاف، إن الله مقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه، انظر هذه دلاله على الفتنة، لأنه استشرى بعض المصريين من هناك من بعض الرعاع السفلة وبعض هؤلاء الذين يبتغون الفتن من كل حدب وصوب من كل بلاد البلاد القريبة من المدينة، وذهبوا إلى عثمان يريدون خلع عثمان أو قتل عثمان رضي الله عنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموت أن ينبئه ويقول إن الله مقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. فهذا الذي حدث كله من تأليب عبد الله بن سبأ، حتى أنه أوزع في قلوب الناس من حب علي الغلو في حب علي، حتى قال بأن عليا كان إلها، فغلوا في علي بن أبي طالب فهو أراد قتله فما استطاع إليه سبيلا، حتى جمع القوم الذين ألهوا علي بن أبي طالب فقتل لهم الأخاديد وحرقهم بالنار. انظر إلى الغباء المستحكم، قالوا تحرق بالنار والرسول الله يقول لا يحرق، متوارث الله وكتبه له، شوفوا الغباء المستحكم، يعني هم يستدلون على إلهية علي بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كان تابع له، طب هو إلهه، يعني غباء مستحكم، لكن من أراد الله أن يضله فالأمر منتهي. فقالوا تحرق بالنار، ولا يحرق بالنار إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرق بالنار إلا الله، أنت الله. لذلك ابن عباس قال حقهم القتل، لو كنت مكانه لقتلتهم على ما يقولون، لكن التحريق لا يكون إلا لله لا في علاه. فأوزع في قلوب الغلو في حب علي بن أبي طالب لدرجة أنهم علوا به إلى درجة الربوبية وإلى درجة الإلهية، نعوذ بالله من الخذلان. فكان السبب الرئيسي في هذه الفتن عبد الله بن سبأ الذي هو من فرخ من أفراخ اليهود، ثم فرخ بعض السفهاء البله الذين تابعوه تقليدا فغلوا في حب علي بن أبي طالب، زعموا ذلك فكفروا الصحابة وضاعوا وتاهوا وضلوا وأضلوا. فالغرض المقصود حق هؤلاء الأخيار الأبرار أن نكف عما حدث بينهم، ولا نتكلم عنه. ما أجمل ما قاله ابن تيمية وغيره عندما قال ها، وهو نقل ابن كثير، عندما قال هذه حروب قد عفى الله أيدينا منها وسيوفنا منها، فنسأل الله جل وعلا أن يعفى ألسنتنا عنها، ولا نتكلم. لكننا في مقابل هذا نبين أن الجميع قد اجتهدوا، أن الجميع في هذا الباب قد اجتهدوا، إن الله جل وعلا قد عدلهم من فوق سبع سماوات، فنعتقد جميعا أن الجميع كانوا قد اجتهدوا، وما حدث في الحروب بينهم من أجل تراب الدنيا ولا من أجل الخلافة ولا من أجل الرئاسة ولا المال، لا والله ثم لا والله، ولا نعتقد ذلك أبدا في صحابة رسول الله. بل نقول معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أخير من كل الأمة بعده، صاحب واحد جليل كتب الواحد صلى الله عليه وسلم أفضل من أمة بعده. فمعاوية ابن أبي سفيان اجتهد، والحق كل الحق أن ابن عباس قال كنت أعلم أنه يوما ما سيعلو معاوية ابن أبي سفيان وستؤول المسألة إليه. لما؟ شوف ابن عباس بتأويله الفقيه الحق كان يقول أتأول قول الله جل في علاه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل. وعثمان قتل مظلوما، ومعاوية ماذا فعل؟ هو الآن علي بن أبي طالب بويع بالخلافة، وكان على معاوية ومن معه أن يبيعه علي بن أبي طالب، ومعاوية قال أنا الآن أتحدى أي أحد يأتيني بدليل ولو موضوع أن معاوية نازع عليا في الخلافة وقاتله للخلافة، يؤتيني بدليل ولو موضوع، ما في حال من الأحوال هو كان يقاتل عليا لما؟ لدم عثمان. وهذا بالضبط الذي أخرج الزبير وطلحة وعائشة، هم لا ينازعون عليا الخلاف، وهم يعلمون إجماعا أن أفضل الأمة بعد موت الثلاثة هو ده إجماع. ابن عمر قال ذلك، أفضل الناس بعد هؤلاء الثلاثة بعد ما مات هؤلاء الثلاثة هو علي بن أبي طالب. حتى ابن عمر رضي الله عنه كان يقول كنا نفضل أبا بكر وعمر وعثمان ونسكت. فقال ابن عبد البر في التمهيد، وهذا حديث فيه غلط وإن كان إسناده صحيح، وفي البخاري. هو يحسب أن هذا سكوت عن فضل علي بن أبي طالب بن عمر، لا ليس كذلك. هي المسألة كلها في زمن الإسلام كانوا يتكلمون عن الثلاثة وما تكلموا عن علي، مسكوت عنه، ومسكوت عنه مسكوت عنه وفضل وظهر فضله، وأجمعت الأمة أنه ما مشى على وجه البسيطة بعد موت الثلاثة مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لذلك معاوية كان يقاتله لدم عثمان، وكان هو ولي الدم. معاوية رضي الله عنه كان هو ولي الدم، لكن علي بن أبي طالب يعني ما استطاع أن يعطيهم ما أرادوا، مع أن علي بن أبي طالب مأمور شرعا هو الخليفة أن يعطي حق الدم، أولياء الدم يعطيهم القصاص لأجل عثمان، لكن كانوا في جيش علي، وخشي من التقلب، وخشي من الانقلاب، وخشي أيضا من الفساد الذي يستشري، فأرادهم أن يبايعوه أولا ثم يتكلم عن ذلك في مسألة عثمان. فاجتهد معاوية واجتهد علي، ونحن ندين الله أن الحق كان مع علي، بل ونحن نقول بأن الصحابة انقسموا في هذه المسألة على ثلاثة أصناف، على ثلاثة أصناف. صنف كانوا مع علي كعمار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحق مع عمار تصريحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمار قال إن الحق مع عمار، وقال ويل عمار تقتله الفئة الباغية. إن قال فئة باغية يبقى الفئة المقابلة هي الفئة التي على الحق، وهذا من المسلم، حتى المسلم أعطى إشارة على أن الحق يكون مع علي، عندما تكلم عن ذو السدية، هذا رجل من الخوارج، ومقاتلة الخوارج كانت من الأخير أمر الذين اجتهدوا وأصابوا هو أو هم علي بن أبي طالب ومن معه. وصنف كانوا مع معاوية تأويل متأولين كعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص، حتى أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما سمع بموت عمار قام وجاء دخل الرجل على معاوية متهللا قال أبشر يا أمير المؤمنين، هو قال له أبشر يا معاوية، أو قال يكني، قال أبشر قد قتلت عمارا، فقال أبشرك من الذي تكلم؟ عبد الله بن عبد العاص، فقال أبشرك بما يسوءك، قد قال السلام قاتل عمار في النار، المسألة منتهى. أو قال قد قال السلام عمار تقتله الفئة الباغية، فقال معاوية لعمر بن العاص بعد عنا مجنونك هذا. لما سمع هذا الحديث كثير منهم ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا اجتهد وهذا اجتهد، وكل منهم على اجتهاده، وكل منهم مصيب الأجر. فقد قال السلام إذا اجتهد الحاكم فله فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، فئة مسلمة وفئة كافرة. صحيح؟ حاشا لله، ليس من قول السلام، بحمل كذب على رسول الله. أن السلام قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين أو من المسلمين، فهم من الإيمان بمكان، وقد اجتهدوا وأخطأوا. فالصنف الثالث هم الذين كفوا عن القتال وقال كن خيري ابني آدم، ومنهم ابن عمر رضي الله عنه. ابن تيمية يقول هم الذين على الحق، الذين سكتوا وكفوا عن الفتنة هذه أفضل لهم، وهم الأسلم في ذلك، لكن الذي ندين الله به وعليه كثير من المحققين، بل من كانوا مع علي هم الذين كانوا على الحق. لذلك ابن عمر بكى بعدما سمع بمقتل الخوارج وبذي السدية، فقال رحم الله عليا إن الحق لكان مع علي. وقالت عائشة نفس الأمر، بكت وقالت رحم الله عليا إن الحق لكان مع علي، وما كان بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعض ببعض. فالحق كل الحق أن نقول كلهم قد اجتهدوا وكلهم قد أصابوا الأجر، لكن منهم من أصاب الأجرين ومنهم من أصاب أجرا واحد. هذا من حق الصحابة علينا أن نفعل ذلك، ونعلم أن الجميع على خير وأن الجميع على اجتهاد، ويعني منهم من أصاب الحق ومنهم من أخطأ الحق. الأخير في اعتقادنا بعد ما نقول بحبهم وذكرهم والثناء عليهم وذكرهم الحسن، وأيضا الاعتقاد بأن ما حدث بينهم عن اجتهاد، ومن المجتهدين منهم من أصاب فله أجر ومن أخطأ فله أجر، نختم في حق هؤلاء بأن نقول نعتقد أنهم غير معصومين، نعتقد أنهم غير معصومين، وأنهم أيضا يخطئون كما يخطئ البشر، البشر هم بشر، فإن كانوا بشرا فإننا نقول اعتقادا بأنهم يصيبون ويخطئون، بل تقع منهم المعصية ويقع منهم الذنب. نعم نعتقد ذلك، فقد وقع من الغامدية أنها زنت وقالت يا رسول الله طهرني، وهذا ماعز قد زنى وقد وقع منه المعصية، فمنهم من يقع منه المعصية. نعم، لأن العصمة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحن نعتقد أن الأنبياء يقع منهم أو تقع منهم المعصية الصغرى لا الكبرى، وليس ثنائة الصغائر، لا يقع منهم الصغائر. نعم، قال الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى، وقال عليه السلام اللهم أن تغفر تغفر جنبه وأي عبد لك لا ألم، وقال عليه السلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإننا لا نعتقد العصمة فيهم. أما أهل الضلال فيعتقدون في من هم أدنى منهم بالعصمة، حاشا لله، عكس يعني نحن لا نعتقد في الصحابة العصمة وهم يعتقدون في من هم أدنى منهم العصمة. فنقول أن من اعتقد لا نعتقد في الصحابة العصمة بحال من الأحوال، فهم يصيبون ويخطئون، لكننا نعتقد أن الله يغفر لهم، وأن الله جل وعلا جعل هذه الذنوب الصغائر التي وقع فيها أو الذنوب التي وقع فيها ولو من الكبائر تغمر في بحر حسناته، لأن لهم من الحسنات الماحية، الحسنات العظيمة الماحية، وقد قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. ونعتقد أيضا أن لهم السبق والفضل، والسبق والفضل أيضا سبب في مغفرة الذنوب بل الكبائر، وهذه ظهرت جليا في إيش؟ في قصة حاطب بن أبي بلتعة جاسوسية، هذه مسألة تلهينا على رسول الله، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وقد قال الله جل وعلا مبينا ذلك تصريحا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقول الله جل في علاه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فنحن نعتقد بفضل الله جل في علاه أن لهم حسنات كالجبال الماحية، وأن لهم من السبق والفضل ما يجعلهم من المتقدمين عند الله جل في علاه، ولو وقعت منهم الكبائر فيها المكفرات فمن أقيم عليه الحد فقد محيت هذه المعصية، ومن لم يقم عليه الحد فله الحسنات الماحية إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى لنا ختاما لهذا الباب العظيم، وهذا يمس العقيدة، لأن العلماء أدخلوا هذا الباب في باب العقائد، لأن هذه مسألة ليست من هينة، مسألة في اعتقاد الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الاعتقاد يتعدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تجرأ فكفر أبا بكر وكفر عمر أو كفر عائشة أو قال بأنها زانية، أو من كفر الصحابة جميعا أو قال لن نترضى إلا على 3 أو 4 من الصحابة، أو قال كل الصحابة صاروا فسقة وارتدوا بعد رسول الله، ما حكم هؤلاء؟ أقوال كثيرة لأهل العلم سنبين إن شاء الله تفصيلا الأسبوع القادم. ختاما لهذا الباب الجليل، باب حق الصحابة على هذه الأمة، نسأل الله جل في علاه النفي لأهل الفضل فضلهم، والنفي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم، وألا نعير بذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يقال فينا بعدا بعدا سحقا سحقا لمن بدل بعدي، لأن النبي قد أمرنا لا تسبوا أصحابي وأمرنا بالثناء الحسن على أصحابي، فإن بدلنا يقال لنا يوم القيامة سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي. نعوذ بالله من هذا. نعم، جزاك الله خير الجزاء ورفع قدرك ونفع الله بعلمك. يقول السائل كيف الجمع بين الحديثين، بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان بعدي القابض على دينه كالقابض على الجمر العمل فيه ب50 منكم من الصحابة؟ هو طبعا لابد أن نعرف أن قول السلام القابض على دينه كالقابض على الجمر أجل العمل منكم ب50، هنا بيان من الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما أجل واحد منهم ب50، قال تجدون على الخير عوانا، أنا فيكم وفيكم أبو بكر وفيكم عمر، أنا فيكم تجدون على الخير عوانا ولا يجدونه على الخير عوانا، لا سيما أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفضل العبادات وقت الهرج وقت الفتن، أشد العبادات قربة لله جل في علاه وقت الفتن. أما رأيت كيف يعجب الله، كيف يعجب الله، قولوا الكيف مجهول لكنه يعجب. طب ومما يعجب؟ ها من الرجل الذي كان في شعر وكان على سفر فماتوا هلكة فناموا فقام هو يذكر ربه جل في علاه فيعجب ربك من هذا الرجل. ومن رجل له امرأة جميلة وثياب وفراش وسير كالحرير ناعم جدا وثياب أو فراش وثيب فيتركه ويتركه وفي الخلوات يبكي خضوعا وخشوعا فيقوم ويناجي ربه جل في علاه فيعجب الله جل في علاه بل ويقول للملائكة انظروا هذا ترك امرأته وفراشه من أجله فيعجب الله من عبده خرج عن نظرائه فهنا لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم أجر 50 عامل. طيب هل هذه تفضيل لهم على أصحاب رسول الله؟ لا لأمور كثيرة. الأمر الأول أجرهم كم يضاعف إلى كم؟ إلى 50. طب أجر واحد من الصحابة المضاعفة لصاحب من الصحابة تفوق من بعده بجبال بل إلى السحاب إلى السماء لأن صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا الآخر ما أعطى إلا مد شعير أو مد حنطة بدرهم وبدرهمين والآخر قد أعطى جبلا من ذهب ومع ذلك قال ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالمضاعفة للصحابة من أجل السبق مضاعفة أضعاف كثيرة. أما رأيت أن السلام قال كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال من هم بحسنة فاكتبوها له حسنة فعملها فاكتبوها بعشر إلى 700 ضعف. قال الله جل في علاه إلى أضعاف كثيرة وهي الأضعاف الكثيرة هذه مبهمة فعند الكريم لا حد له وهذه لمن؟ من يحظى بها من انتقاه واصطفاه الله جل في علاه وأولى الناس بالانتقاء والاصطفاء وأن يكونوا من أولياء الله جل في علاه هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأضعاف الكثيرة تكون لهم فالمضاعفة لهم غير المضاعفة لهؤلاء. الوجه الثاني أجر الخمسين منهم بواحد أجر واحد منهم بخمسين نقول هو بالأجر في صحيفة من؟ الصاحب لأن الصاحب هو الدل على خير ما جاءنا هذا الدين غضا طريا إلا على أكتاف هؤلاء. قلت وأيضا هؤلاء الذين قد قال فيهم صلى الله عليه وسلم أجر واحد منهم بخمسين منكم قد شهد الله للصحابة بأنهم من السابقين الأولين وأما هؤلاء لم يشهد لهم من أنهم من السابقين الأولين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نعم قل سأل هل يعني اعتقاد فضل أبي بكر على على على عمر رضي الله عنهما مثلا حب أبي بكر أو حب أبي بكر أكثر من عمر؟ نعم ومن أحب عمر أكثر من أبي بكر فقد أخطأ السبيل فقد أخطأ السبيل. من أحب عمر أكثر من أبي بكر فقد أخطأ السبيل لأنه قد أحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أكثر من عمر بل أقول وأنا على ذلك لست زاعما بل أحب الله أبا بكر أكثر من عمر. توافقون ولا تخالفون؟ خافوا توافق ولا تخالف تامر؟ نعم قد أحب الله أبا بكر أكثر من عمر وقدمه على عمر والدلالة على ذلك أنه قدمه كونا في إيش؟ في الخلافة وقدمه كونا في إيش؟ في السبق بالإسلام هو أول الرجال من أسلم. فمن أحب عمر أكثر من أبي بكر فمنهم من إيش يحب لشجاعته لقوته في الفتوحات هذا دلالة على عدم الفقه. من أحب عمر أكثر من أبي بكر فقد أخطأ السبيل الصحيح أن يحب أبي بكر أكثر من عمر بن الخطاب. أرأيت رجلا أحب أبي بكر على النبي أكثر من النبي ماذا تقولون فيه؟ نفس القياس. تفضل سؤال ما هي كفارة من انتقص أحد من الصحابة أو السلف أو العلماء وما هي كفارة إيش إيش إيش ما هي كفارة من انتقص أحد من الصحابة أو السلف أو العلماء وما هي كفارة الغيبة بشكل عام؟ وطبعا من انتقص أحد من الصحابة فهو على خطر عظيم على خطر عظيم والمسألة تنظر في انتقاص هؤلاء الصحابة كيف انتقصه؟ هل انتقص من ديانتهم من دينهم أم انتقص من شخص فقط من الصحابة من بعض أفعال الصحابة؟ تفصيل. فمن الدين فهو على شفير هلك وأما الأخرى فهو قد فعل كبيرة لابد من التوبة والأوبة لله جل في علاه. ولو انتقص من العلماء أيضا فالعلماء على خطى الصحابة الأبرار ولحوم العلماء مسموعة وآيات الله في منتقصهم معلومة. وأما كفارة الغيبة هو التوبة الصريحة الصحيحة التوبة الصادقة لله جل في علاه مما فعل ولا بد من رد المظالم طالما اغتاب يبقى وقع حق العباد فلا بد من رد المظالم فيذهب لمن اغتابه فليتحلل منه. فإن كان يعلم أن هناك ثمة مفسدة عظيمة ستحدث إن تحلل فعليه أن يثني عليه بنفس المجالس التي اغتابه فيها ويدعو له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا جزاكم.